بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وحن كده حجرني في سورة النحل، وحن كسو حد ليني عهود يمواثيق ذا يبلما ذا oofintoo dal oofiyo oo siday ahayd loola yimaado inaanan la burinin ballantaas oo laga bixina reebidna la ka reebayo ayaan soo aragnay. Marka aayadan waxa weeye waa taakeedun li wujub al wafa'i wa tahrim al naqdi، waxay aayadan xoojinaysa oo walaa takunu kallati naqadat ghazlaha ballanta oofinteeda waajibnimadeeda iyo in ballanka la buriya inay xaraam tahay، ballanka in laga baxay inuu shay muharram yahay، arintaas ayay xoojinaysa oo arkayna. Allah wuxuu leeyahay dadka ballamada ka baxay oo ballanka intay galaan aanan oofinin tusaalaba u sameynaya، wuxuu kala mid dhigi haween xarig soo haysay oo sameynaysay، markay xarigii ku dhibtootay sameyntiisa oo ay maaragtay meel gaarsiisay dabadeed haddana furfurto oo meeshay kasoo bilowday ku laabato، qofka ahdiga iyo ballanta ka baxana sidaas oo kale ayuu la mid yahay. Waxaan tacab iyo maartay dambi iyo dhibaato ahayn kama kororsanayo ballanka baxa، taa ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'aala ka warramaya. Walaa takuunu ha ahaanina haddii aad mu'miniintii tihiin kallatii haweentii naqadat furfurtay ghazlaha xariggeedii ay soo haysay min ba'di quwwatin awood dabadeed markay kaamil yeeshay ay min ba'di ihkaamihi wa ibraamihi baa loo jeedaa، markay kaamil yeeshay ee sugtay ay si fiican u sooxday dabadeed yacni maaragtay furfurtay ankaasan yacni furfurid furfurtay ajzaa ka dhigtay oo يعني ما رأت حرقي فرفرتي ويان. تتخذون حال كونكم تتخذون مركات بالله ماذا كب حيسان تتخذون أبيالا نيسان أيمانكم بارياشينا أما بالله ماذي نأي عهودينا دخلا فساد إيخيانو إيخديعة أتكبقى نيسان oo baynakum dhexdiina ahaaday fasaad dhexdiina ahaaday aad ka yeelanaysaan، maxaad uga yeelanaysaan an takuuna li an takuuna inay ahaato ummatun ummat yani jamaaco ama qabiilo ama koox hiya ayaduba arba mid badan oo xagga yani tirada iyo maalkaba iyo awoodda ku badan oo kaga sarreyso min ummatin ummad kale oo jamaaco kale ay kaga badan tahay darteed ayaa sida u yeelaysaan. Innamaa yabluukumullaahu allaahu wuu idin imtixaani bihi ay bimaa amarakum wanahaakum wuxuu idin amray ama uu idinka reebayo wuxuu idin amraya ama idinka reebayo ayuu allah idinku imtixaanayaa weeyaan. ولا يبيننا وعديني أو عديني الله سبحانه وتعالى لكم إذنك وحو إذن عدين دونا يوم القيامة قيامها مالين تيسا وحو إذن عدين دونا ما شيبو إذن عديني وإذن واضحيني كنتم آضحيدين تختلفون كويس خلافه فيه شيء قد حدي سبا بحي آدسكو خلافتين أدونك كل كالجوكتين مالين تا قيامها أيو ربي إذن عديني أو إذن كالسارية ويان مركا أيضا سنة صوى شيقني بحي حوجينيسا بلان تفولين تيدل فوليو وحي ريبيسا بلان كإن لقبحو يعني تاس أي ماركتي تأكيد أتخي أي أتكينيسا يحوجينيسا ويان تصالحا إلهي أوسيينا يعني حوينتان وربي كدقي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة هوين تاس وحيليهين يعني واسك مثلوا مجرد مثلوا وتصالوا هوين ما أنت من شقين يسي يعني حرق سوه يسي وسمين يسي مركي لما يستر لما يستر كله ذهي دبا ذهي هدنا فرفورتي محي شقين يدي مالنكي ودن ايه يسي محي كفايدي وتعب دباتي يدالهم بيكا كرستي وحي زيادة تلمار مركا مجرد مثل وايضا علماء قار ليه لكن مقاتل يكلب او كلا توحي سو غورين ايان حوان دقن اهي او ماركتي انسا اسي عقل بدنين او قريش كترسن او مغعيده ليرهده بي ليهين ريضه بنت عمرو اي اهي او حوان معروف كا ما كدخديده لغا يقيني بي اهي بي ليهين مركا وحي سمين جرتي xargaha iyo dunta iyo waxay soo jirtay waxyaalahaas sameen jirtay ama dhagorta idaha ka sameeyso ama maartay riyaha ka sameeyso ama maartay dhagorta geelaha ka sameeyso waxyaalahaas oo dhan bay falkin jirtay sameen jirtay marka waxay ilaahan jirtay leeyihiin gabdha u shaqeeyo ayay lahayd gabdhaha subaxii bay shaqada bilaabayaan maalinta markay bartamaheeda gaarto oo wax badan ay soo heen oo maartay yaani xarqo badan ay sameeyeen ay markaas waxay amraysa in la furfuro oo maartay min jadiid wixii ay sameeyeen dhan inay furfuraan ay amar ku bixinaysa biilay marka haweentaas waa haween macruuf ah la garanayay bay oranayaan weeyaan ala kulli xaalin ama han noqoto haween la yaqaano ama yaan la garanine waxa weey qofka ballanka markuu galo hadana ka baxaahi wuxuu ka kororsanaya dhibaato adduunyo aakhara ugu ka faa'iideysan wax kale ka ziyadayo oo ka helaya lama arko khaas ayay maartay yaani culimadu ay leeyihiin weeyaan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati wala takunu ha ahanina kallati haweentii halamid noqonina naqadat furfurtay غزلها حرقيدي اي صوح اي سيفر فرطي من بعد قوة اتكينتي سد بذيك مارك حرقي اي اتكيسي وسوان اكثر اصوح اي سد بذيك اي فرفرطه انكاثا فرفرد اي فرفرطه مارك انكاث انا مزبر كدق نسل هذا الان مرمي لانه وحي ليهين يعني نقضت اي وحي قبطا بمعنى نكثت اوكالي لمتا النكث وأن نقضوا أوكلا بإلمي تهيليه معنى هذا هو يرهدان محايا لأنكاف مركا ليرهدان وجمع نكث نكث أيا ليرهدان مفرد كيدوا نكث ونونك اللغوص بقويان يعني ما ينكث فتله باليرهدان وحي مركا لصوهد بدي لفرفره أيا نكث ليرهدان بأورنا يا وساسا لو يقاناوي أما إن مفعول به مفعول ثاني اللي قد يقول فعل ماشا كقو أن مفعول ثاني لو قد يقول كالتي نقضت غزلها من بعد قوة مركي أتكيسين دبديت فرفرتي أنكاثا أي جعلته أنكاثا يعني وحي كي يشي مدل فرفري بي كي يشي يعني أجزاء وأقطاعا قيب قيب أي كدكتو وي فرفرتي معناها سنوي رهلان ومفعول مفعول الثاني فعل جعل اللي يرهذا ماشا اللقص وقدرنا أيه أي مفعول ثاني اللي قد قابي أورنا يا وين مركا حوان تاسو كلاها لم يدنقنين بالليه محايا لي قفك بلنكي سبريا عهدك أوغلا كبحاه وقف جاهلة وسفيها وناقص العقل وي عقلقيس وناقص حيويا وكذلك هو ناقص الدين والمروءة بلنك مركا كبحاه انتا قش بلن انتا بقتا كبحاه وناقص نقص العقل باكو جيروي قفك كسوغا عقلقيس نسقان باكو جيرتو مروءة ديسا مارتي يعني نسقان باكو جيرتويا مركز لا درتي حلا مدنقون ننبو الله ليه سبحانه وتعالى تتخذون جملة أن تتخذون أيمانكم دخلا وجملة حالية وي. يعني حال كونكم متخذين أذو يروك لوي أبيالا نيسان تتخذون أتميسا نيسان أيمانكم أهود ديني يبلا مديني مركز بري نيسان دخلا بينكم فساد أتكدق نيسان فساد أتكيه نيسان بينكم دحلينا هذه مرك دخلك يعني الدخل وحال إلى هذا المكر والخديعة والفساد بال إلى هذا دخل أيال إلى هذا ساسا لقم قعابا ولذلك أبو عبيدة ولغوية شيخ اللغوية والأرنجري كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل بو إلى هذا أمر كستوان أمر طوصا وصحيحا عن حين وفساد ومد فاسد ويا ساسو كنت المامس مركا يعني بلنك وحاضن لك أنا إيسان إن أدبري تكبح لان درتيد وفساد درتيد بعد أسا ما إيسان إيسان ضد باكو خيان إيسان وطقر درابيد بعد أسا ما إيسان أن تكون سيفساد وقد لك أنا إيسان أن تكون أمة هي أربع من أمة أن تكون بسبب أن تكون أو لأن تكون إني أحاطه أمة جماعة يكوح هي يضبع أربع متك بدن أو كأود بدن حق عدد كي إمارة أود يدقالها با. من أمة أمة كي كحب بدن تدرتي أي صدا أيه ليسان ويا ساسي لي مركة أربع ذا يعني وحل إذا هو من رب الشيء يربو بالغكين رب الشيء شيء با كربي با دورني يربو إذا كثرة مركة شيء بطو أيال إلى رب الشيء بالغكين علماء مركة مفسرين توحي ليه قريش بعد عدد وحي أهي قبيل بي حليف يعني حلف لقى ليسا اسبهي سبهي سمي سنيا مركي قبيل كا اسبهي استان او حلف اي سمي استان قبيل كا قبيل كا لعل كا او ايه لدقاشا كوان قريش اي حليف كلا سمي ستي حدي اقادان انا قبيل كاسي كوان اي حليف كليهين كأود بديهين كترب بديهين كحول بديهين بلنت ايدات كان لقلين قبيل كي خوري حليف كي اسمهيسي ويقبحان مركاسي عدو قودي اللي هشيان قد كي عدو قودي اي اللي هشيني مركا اني امتك لك بدنتهي كان اوود بدنتهي دراديت باد دارياشي ني ايمارت عهودي باد دخل فساد وقد ديقان ايسان ويا معنى هاس يعني حكوفة سرية مجاهد وكلا وحولي هاي كانوا يحالفون الحلفاء يعني وحي اسبهيس اللقى لجرين قريش ضد حليف لي لنجرين او مارت اللي هشين جرين مركاسي فيجدون اكثر منهم يعني فيجدون اكثر منهم واعز ضد ايه كبدا كان شرف بدا اما كده قالب بدا اي اركيا مركاسي فينقضون حنف هؤلاء ويحالفون اولئك الذين هم اكثر واعز مركاسي كوان بلنكود انتكبحان أي قبيل كي كثر هذا بدناه كان أود بدناه وعلو قولي أهابي حشيس لقليان مركز ولي فنكو عن ذلك أرمتاس عيال لقربي قول الله كمن عيني مركا يعني عهود يبال ماذا يقارت إيكو أتكيين ما إلى ليان لك وحي في ريان أو كلية بس الحد هذا ظاهر كابي في رسلان بس الحد هذا بس إيقيا ويان مرك سداس ايو ماركتي يعني معناها اي علماء كفسران وي ان تكون امه هي اربع من امه اني امه امه كلا كثر بدنت هي دراجت بعد بلنتي انت او بخدان بس كو كلا حليف هي هشيس لغليسان وي الله مرك وحوليه انما يبلوكم الله به انما يبلوكم الله الله اذن امتحانيا به اي بامره اياكم بالوفاء والعهد فرد الهي او اذن فرد balanta oofinteeda la oofiyo ayuu maarta rabbi idinku imtixaanaya yaani wuxuu idinku imtixaanaya yamtahinukum allah bima ya'murukum wa yanhaakum wuxuu idin faray wuxuu idin ka reebayo ayuu rabbi idinku imtixaanaya inaad balanta burisaan waa idin ka reebi balanka inaad maarta xoojisaan oo oofisaana waa idin amraya marka waa imtixaan ilaahi xaqiisa ka ahaday weeyaan وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون هل كان واسك قسم والله سبحانه وتعالى أدارني ووضا واستئناف ولم تواسك اللهم القسم ويا وليبينن والله ليبينن أذوك لو يري لم يتعي الله فان قد دارتي الله عديني لكم إذنك وحويدين عديني يوم القيامة ما لنت قيامها إيه ما شيبوا إذن عديني كنتم هذا هيدين تختلفون كويس خلافه وحد مارك اسكو خلافي جلتين الدون كدحديسا ايو ربي اذين عضينا يا مال انت قيامها وحقوه الرأي توحيد كويا توحيد كالاسكو خلافي ومشركين تينا يا كفارتي اي بينيين وشرك اللي مادين يتكذيب مؤمنين تينا اي الرمية الله مال انتاس يعني وكالعضين وحالاسكو خلاف قيامها ان ليس سو ساري دونه الله عضيني قفك الرميسناء يكون بينيه ووك العدينيه جميع النار إنه يجرته يعني وحصوا بأن إلهي هو عدينيه سبحانه وتعالى ويه. أما إن لسك عام يولي رهل وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وحد سكو خلافي جرتين أيه ربي سبحانه وتعالى إذين عدينيه وقفك محققة هاي حقوتي يعني وإلهي وموجنيه درجات سروسينيه قفك مبطل كأهاية بعض الكوتين الله عذابك وقلنا يا نار يا ويا ولا عذاب يا ويا مركا يعني معناها سنة علماء الوكوفة سران حقي بعض الكوتين العدايو وأدونك الوكوك العدايو آخر الوكوك العدايو وهكذا تاسويا مركا ويوم القيامة اللوجي ذا ويا ما لنت قيامها قفك محققة هي قفك مبطل كأهي إلهي وكوك العدين قفك محققة هانا درجة سر على سين هي جنة إلهي قفك مبطل كأهاي أهل باطل كأهارة نار تسأل لقيني يا أبالك سأل مريني ويا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدي أو دون لها أو يعني يوك دون لجميع الناس على الهداية تذكر لم إنه حنوني هذا ربي دون لها لجعلكم وحوئذن كييل لها ضدكيو أمة أمد أو واحدة كليئة أيو إذن كبه لها وهي هل أمد أنس خلاف سنين متفقة على الحق يعني مسلمة لله سبحانه وتعالى مدمارتي حق الراعضه ألنا أهقان سنتي أيو ربي إذن كييل لها لكن إلهي ميييل ويا ولكن سيضل الله ودميا من يشاء واحد كودونه ويهدي وحنونيا من يشاء واحد كودونه كودوننا وابادي يا حق كدوميا كودوننا الله سبحانه وتعالى وحنونيا ويهدي مركا الله سبحانه وتعالى سدا سوليا مركي قيام الله تقول ولا تسألن والذي سؤالي أو الذي سؤالي والذي ويدين عما كي حقيبا الذي كويديني كنتم هذا حيدين تعملون كواسم أيوه هذا دوغ كسو سميدان واحد سميسين والدين ويدين هذا خيري هي هذا شريه ثم والدين كعب المريني انه البابا عبال كيسا الهي اصين يا ويا مركا آيات قيبت يظهر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة مشي أبا إلهي ما ركتي يعني او رب خلقه صلى الله عليه وسلم إنا يسم كل عين تذكر بمحن ومؤمنين كدب إلهي ما أسن دونين سبحانه وتعالى تذكر ذلك مؤمنين نقضان وقمت لقلي ولذلك أيها إلهي جنة النار سميستي جنة النار بأبورتي قفتي مطيعانا وأمر في سقاتين وو جنة كان عاصي لان إلهي وعقاباويا مركا الله خلقي قوضانين وحنوني ما أونا دونين ومؤمنين المسلمين وكوضا بقو إن بذلنا وصومرني قرآنك وكسومرني يعني في سورة يونس وكلوان صوارقني ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الله هدو دوني لها تدكو تموي وذرمين لها المؤمنين بين نقول الله لكن لم يشاء الله مدوني سبحانه وتعالى ويا في سورة هود بنكسو أمرني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أيضا سدو كرابا كسو أمرني ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى تدكو دمين أمة واحدة كان يقوم أورين دوني من ذكالي الله وحناشي هداية وهنونين توقفك حقا لغو هنونين باديين توقفك لباديين إني كم اتهي من أفعال الله التابعة لعلمه وحكمته أفعاش إلهي سبحانه وتعالى ما ركتي رأسا علم جيسا إيا حكمة جيسا ما رت أخذ عضويا مركز وقفك اللقفك يعني هداية متيستي أيو رب هنوني يا فضلا منه ديراتين إلهي أو ديراتين أي يا إلهي قسب كل هبل يهبل هنوني يا قسب كل منك ملا إلهي فضل جيسا أيو عدو دونك وحنوني ياوي وحو كمن عيا من لا يستحق الهداية قفك عن الهداية بمتيسنين الله وأدي ذا هنونك عدلا منه وعدل ما دام أدو مليس أويا عدل جيسا باكياني سلاسو الله كل رغم أويا الله حليا ولو شاء الله الله دو دوني لها هداية إنو ضدكو دن هنونيا لجعلكم وحو إذن كييني لها أمة واحدة أمة كلية تؤو يعني حق اسكوا فقضوا الله هو ده قانسا أي ربي إذن كييني لها لكن الله مدوني سبحانه وتعالى ولكن سيضل الله لمياوى باذيا من يشاء واحد كو دورو أدوم ديس كمدا ومرك حكمة ديس عدل ديس أي ربي كل مياوى ويهديون حنونيا من يشاء عدو دون قفكو دونا وهو حنونيا فضلا منه بكو حنونيا ويا ولتسألن والذين سؤالي والذين ويدين عما كي حقيبا الذين كويديني كنتم آضا حيذين تعملون كوسا مايو يعني مالك قيامها مركا تكتان قفو البابا أعماشي سبا لسؤالي محايا لأدونك مركو جوغ ملائك بوحكا سوغرتي كون كانوا دنبا شاهد كواها أرضها كميدة وحيالها شاهد كواها أخبارتها ورمي دونتو جيركي ساكو مرخاتي كعيو الله باوي ديني مركب معلنت قيامها قفك استبوحي أو ليمد أيو ربي ويديني مركب ويدي كبعدنا يعني وكأبا المريني أتم الجزاء وعدله جزاء متك أقول كامل لمبدا أقول عادل لمبدا أيو ربي كأبا المريني ويا ظلمي أو يعني مارتي ذنبي أو سنكس بنين دوش لغا ساري ماي ثواب يا خير يا وناد ولي منا لغا نصرا من ماي مرك عدلي إلهي بكو أبا المرين سبحانه وتعالى ويا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا تتخذوا حيالنا أيمانكم عهوديني يبلمديني وأطارت كحو جسين دخلا فساد هكي يلنين بينكم دحذينا هذا وخد خيانو يمكري هكي بيغنين وكلك هذي بلنتي خيانو مرك هربا آدو قد بيغتين ساو قد بحذان فتزل أيسن بررحته قدم قمت أملوك أيسن بررحته بعد ثبوتها سبنا شهدي دبدي أي حقا كسبني أوقفك حقا أكرم أو باديوبه أو تذوق أبدا مسان مركاسي السوء أي سوء العذاب عذاب كيس حم أبدا مسان بما صددتم بسبب صدودكم جيس شديد مئات حقك جيستين سوفتين أما جيرين تي أعددك جيرسين عن سبيل الله إلى جد كيس أعددك جيرسين أما إذنك أتك جيستين سوفتي إذا أدمرك أكود الدميسان علىك كي سحون أتكود الدميسان ولكم واحد ناذهين ألا أكتي أتكون ناذهين ما لنت قيامائه عذاب عذاب باليذهين عذاب كو عظيم مدوين أيض الله أكتي سبحانه وتعالى ما لنت قيامائه كل ذهين وين أيضا وحي ليه وتكرار ولأجل التأكيد لو كانيوي أيض يخوري أي أصامرني أي لم تهي أو ولا تكونوا كالتي مقدد غزل هذه iyo walaa tanqudu al-aymana ba'da tawkidha ay kuwaasun bay lamitahe xoojin darteed ba loo keenay wa ayay la soo celiyay ba oranaya laajil taakeed tan ay arkin la xoojiyo daradeed ba loo keenay saasay culimada qaar leeyihiin qaarna ma waxay leeyihiin aayadu sida ma ahe macna khaas ay ka hadlaysa macnaha khaas ay ka hadlaysa waxa weey waxa weey wa annahyu عن نقض بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده على الإسلام وعلى الجهاد في سبيله يعني وحوي وحدتك اللي جرى بيا بلنكي أي نبي الله محمد لقلين بيع هذا لقلين وإسلام لماذا يقول لقلين إني ماركتي بريان أي اللي جرى بيا وحال اللي جرى بيا نصرة الدين كان له جرجاري والجهاد في سبيل الله heshiiskii yaan ahdigii balantay ay nabiga kula galeen burinteeda ay buriyaan ayaa laga reebayaa bayleey walidalku waxay leeyihiin in macnaha lagu fasiraahi daliil waxa uu ah qariinada tusaysa oo aayada ku jirto fatazil qadamun ba'da thubutiha yaani dad mu'miniina inay yihiin oo islaamnimada iyo xuquudii balantay galay hadii marka beecada nabiga ay ka baxaan oo ridoobaana ay markaas يعني ما ركتي حق دتك الله تأي نقونا يهويا معناها أيضا ساتسيني سبيليهين وما ركتي يعني إني حق كالله تأي نردوبين أي أيضا ستسيني سبيليهين على كل حال الوحيد دون طبعا نقطه أيضا أما خاص هالنقطه أما عام هالنقطه تأكيد هالإيرادي سيدة أصوليين تأيرهدان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الإيرادة عبرة وحوية لفظ عامني مديسة balan un intaad gasho aad markaad galeyso aad uga dhigato fasaad doon adigoo aad u gasho dabadeedana aad ka baxdo balankii arintaas waxa weeye waa shay munkar weeye oo la ogoleyn weeyaan wala tattakhidhu hayalanina aymanakum dariyashina am uhudini daarta lagu xojiyay weey al-uhudu al-muakkadatu bil-yamin balantii lagu xojiyay daarta lagu xojiyay يعني بلنكاس حكي لنا دخلا أي فسادا وخديعة ومكرا فساد إي خيانه حكي لنا أبو ربي لي سبحانه وتعالى وبلنك أمنه محمد وضبح وجهاد في سبيل الله إذي بلنك كبح أما ما ركتين إسلام لماذا يد عهدي وكلك شنك الله أبتا وحدون تبع أما عام بحن نغضو بلنك استبحن نغضي arintaas waxa weeye marna hayeelanina bal leeyey fasaad ka dhiganina iyo khiyaano weeye oo kolka hadaa sameeyaan fatazil qadamun yaani gumad ay simbirrahato lug ay simbirrahato ba loo jeedo bacda thubutaha sugnashadeedii dabade yaani waxa loo jeedo fatazil aqdamakum an tariiqil haqq bacda rusuxha markii islaamnimadii ad ku sugnateen dabadeed حقي أدكو سقناتين دبديد أدبادي يوضان أدكسن بالرحطان أدكد عذان لأن أسلوبك هو أسلوب عربي عربت وحيت رهذابي رهذان لكل مبتلا بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه بيدها يعني قفك لا امتحانه إلا البلايه عافمات بو قبي أسقو سلامة قبو وعافمات قبو أي بلايه اللي قرد عذر إيمار تشده كد عذي amase yaani maaragtay wuxuu ku dhacay warta iyo halaag buu ku dhacay yaani wuxuu dhaxgalay asagoo badbaado qababa oo maarta xumaan dhaxgalay marka qofkaas oo kale waxa yiraahda fulan zallat qadamuhu bidaa mar hadii yaani xaaladiisa ay isbedeshay hebel lugtiisa waa sabir raaxta gumadiisa waa sabir raaxti ay u jeedaan weeyaan marka yaani waxa way fatazil qadamun ba'da thubutiha atri doodan أما أد بادي يوذان بألو جد حق أد كبنتا مركاسي وتذوق السوء عذاب كين آد دميسان وتذوق آد دميسان السوء أي العذاب السيء بألو جد عذاب كيس حم آد دميسان أدون كي آد كود دميسان بما صددتم أي بسبب صدودكم جيس شديني عن سبيل الله ألا جي كيس أك جيستين أما بما صددتم أي بسبب صدكم جيدنتيني الناس عن سبيل الله تدك وضب إلهي أكا جيدسين سببت إذا أدمرك أكود الدميسان يعني ما رتع عذابك كيسحن أدكود الدميسان ويا عذابك كيسحن aad markaas ku dhadhamisan wayan marka hadoo inta nabiga ahdi la galo balanti uu rasuulka la galay alayhi salaatu wasalaam oo ka jeesto waxa dhacayso asaga waa jeestayba dad kale oo iska ducafa ul iimaana inay raacaan oo ku daydaan oo marka sababteedii oo wasna u baadiyay yiraahdaan wallahi hebel meesha wuxuu uga tagay waxba ka jiro waxba jira meesha wasna iska laabto oo dhaafu iimaan uu ku jiray marka wuxuu noqday mid asagana baadiyoobay umadna baadiyay buu noqonaya markaas oo kala weeyaan xaq dadna uu dhumiyo tariiqa xaq uu ka dhinshay ayuu noqonayaa weeyaan laana waxa la yiraahdaa qofka beecada inta ka baxo ridooba dad ku dayda la weyn maayo oo sida ma aragtay kufrigi ku raacay ridadi marka uu sabab u noqdo su'aal cadaan inuu adduunka ku dhadhamiyo ay sabab ugu noqoto weeyaan walakum waxaad leedihi maalinta qiyaamahan waxaad leedihi عذاب عذاب ذيبهم عذاب عظيم اي وين اي الله اكتس كليبه وين مركا وحن سوء العذاب وتذوق السوء ماشى لليه وحن لو جيدا والخزي با لو جيدا هوك اي ندامة اي قتل اي وحلا بدا اني ادوك كل كلمان سوء العذاب ولكم عذاب عظيم وعذاب في اخر وين مركا لبداس كان هرا عذاب الدنيا كر بينا وتذوق السوء كان دمنا ولكم عذاب اليم او لكم عذاب عظيم وحن كر بينا عذابك آخر أي كفسر الناوية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا حق ذمنا يعني هكبد القاذنين بعهد الله اللب اللنكيسي وعهودي أدرب اللقشين ثمنا حولو وقليلا ير هكبد القاذنين يعني عهدك يدينك يبيعضي انت طورتان حول الدنيا درتي هل سوى وريقين وصوى ميرسانين ويا إنما عند الله هذه أي توحد حول دون هداتهين إنما عند الله اللو أكتي وحي أهاذيء هو شيء قاسي أي خير خير بذن لكم إذنك إذن خير بذن وحونا كخير بذن يحي وحا أدونك بربر كيساء أدرابين إيسان دلالك أدونك أدرابين إيسان تابع إذنك خير بذن إن كنتم هذه آتيين تعلمون كووح أكها ذاتهين يعني من أهل العلم والتمييز بين الأشياء هداتهين ضد علم له وحكى لسوعي كربها ذاتهين كأي إذن خير بذن يعني ساسو كلبها لوجيلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا يعني الله سبحانه وتعالى وحكدق قفك أدون درتي أدون درادي يعني انتو كتغو حقي انتو كتغو الدنيا درتي قد حوله هشيد حقه قتقاه حوله الدورتا أيو رب سبحانه وتعالى أيضا وشيغي وانا نلكنه ينيا ويا عهود إلهي الله قشو وتكاليفتي اللي قصاري اسلام نمضي يوحي لمدك أي حوله درتي ده قتقينين بالله سلاس درتي بو إلهي الثمن قليل وكدي الثمن الثمن الثمن القليل أيو رب كيال حولها يعني ما ركي وحي دورا مهن نقضين يعني وحا الى هذا عرضك الدنيوي حولها ادونك صورة دي سحبا نقطة واحترب بذن ادها اوبتو لكن مربح الدوية هاي شيئا ولي كو جوغين ايضا ما انا يبا مربح الدوية هاي اوزوليا ويسير ويريا وقليل هذا سبب باقي نقولين ووح ولي كو نجري او سنحين ووح يروي سلاس درتيد بامرك الهي او قريبيا مفسرين تمرك وحي ليه قريش با وحي احايد markay nabi ilaahay maxamed la dagaalamayeen alayhi salaatu wasalaam usluub kastay kula dirri jiray haday dacaayad inay ka faafiyaan ay noqoto dadkii dacaayad uga faafin jiray waxay dhigi jireen ninkan diin aabaahi buu khilaafay awowayaashii diintiisa buu ka tagay waxay dhigi jireen ma aragta diin cusub uu la yimid iska ilaaliya waxay oran jireen waa saaxir waa kaahin waa majnuun waa mid waalan iyo wax la mid ah ay faafin jireen qaar waxay uga reebi jireen جانبك قبيل قبيالة دبي مارت حسوسين جري سيد أبو جهل وكلي مارت لغا شيغو يعني مركان أنك إيه مارت ريبني هاشم مركان يعني مارت وحولي حملوا فحملنا يعني وأطعموا فأطعمنا وسقوا وسقينا وأسقينا يعني ساسو كلبو حضلوه وحبي دتكي بي مارت يعني مساكين تاهابي وقاديد سارين أنه وان سارني dadki masaakiinta ay qoodiyeen waa qoodinay waxbay siiyeen waa sharaab bay siiyeen anaguna waa siinay hatta ila kunna kafara sayrihani anaga ii reebani haashim marka laba faras oo tartamaysa amal aan noqonay ayay waxa yiraahdeen qaalu minna nabiyyun yatihi alwahyi min as-samaa yaani waxa naga mid ah reebani haashimnay nabi oo maarta samada uga yimid wahyi baa naga mid ah ayay yiraahdeen famata nudriku mithla hada قرما أنك النبي أنك سبح بح يا أبو والله لا نؤمن به ولا نصدقه إلهي بكو دارتين أنا مرنا الرمينين وأنا أوركو شيئا أنا المرن أقاذنين مركا قد يالد درتي وحبذانا ددك النبي اللي وقيت جيدين جري صلوات الله وسلامه عليه أساليب استعمال الجري وحكمي ده حوالي إني ددك كو جيديا ددك الضعفة مساكين تر نبي لا راعي لها أدوهم بأن له شيئا وحال لي وركالا نقا حوالكو سينيني إن كان فقير كاه وأنا وحوه على استلارك هكو أقبابيني قال كصوتك مرك أسلوب كستو مارت الأي أديكسن كرين حق إن كلاد قال لمان يرسولك أيه أديكسن مرك تيبة كم انتهي تدك دعفة هاي مساكين تان على هالحين أي حول سين جرين إلي كصوتك دينتي مرك سأل لي هاي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الله عهد يسي دين كيسي يعني حقها وقتقين حول الدنيا اللي قسيه يعني مبدأ هذه أما آخرات هذه أما سنة الدين فكو دقيس تيسي إنا سلمات قفك أوحشه أما قبيالك أوحشي وحلا مبيه ووحن في عنين ويا وحن ونكسنين ويا سلاس درت يدبو الله ليه ولا تشتروا حصوك قذننا حصوك ميرسنين ويا بعهد الله الله بلن كيسي أو يعني بيعضي رسولك الله قشين عليه الصلاة والسلام والسلام إن ماذا أتقول بيع تنتين يعني دينك النصرين في سيا الجهاد في سبيل الله أنت إسكبت حسان ثمانا ثمن حصوك هذا لنا حصوش ريس منا وهل سووري جننا حوله حولها سو قليلا مد يرأى وح يرأى سو هل سووري جننا ويا محايري إنما عند الله ألا أكتي وحا هذه أيا هو ما قاسي خير مد خير بدنا لكم إذنك إذن خير بدنا وح إلهي أكتي أهذا وامحي وحويه إن إلهي الدين كان أنت النصري حق أذي وقوة فجي دينك إلهي أقرقاره آخران إلهي ثواب أكسيه سبحانه وتعالى جندي سآتشه أي وحي كخير بذنتهي يعني مارتي خير من العرض القليل الزائل في الدنيا وحن يركاه أدونك طماني وبابعيه تاسا كوناك بذن وكخير بذن ويه إن كنتم هديئاتهين تعلمون كووح قرنه مركا إن كنتم تعلمون يعني شيء غراها داعا كتعلو جنو كحرنو إن كنتم تعلمون وحوي أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الأشياء هداتين دادو حقرنه أو وحا حني وحسن كالصاري كراهي هداتهين يعني مارتي وحا إلهي أكي أهاضيبا إذن خير بذن إذن كذن خير بذن يعني مارتي أدون كان وحا أترادين يسان حولها إذن كذن خير بذن أما إنت شرطيضا إن لي رهضو جوابتي الواقع أنتاي إن كنتم هديئاتيين تعلمون كووح قرانيو آثروا ما يبقى على ما يفنى مركا خبرك واسكا محذوف وي دورتا وحباقي قاه وقال أكتي أهاذي ورق جريو وحبماني كدورتا حيال أدونك حولك استولوا بسيح وحكاتك ايو قدافة يويا مركا تاس إنو قفك دورتا ايال دوني يويا تيبو مركا الله سبحانه وتعالى سيع اللين يهدنا ما عندكم ينفذ وما عند الله باء يعني هذا الكلفتي خيرك خير يدي ليري إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون أي العلين يا علا إصابة لو يلوي وحرب لي ما عندكم أتي نوحي أهذي وحولها آتي ستان إنسان كيو ينفذ ويدماني ووحبا بأي وحد من كل راحي ستان ينفذ ويفنى وينقضي الدون كده يسوق دمانه انت باخر لا جارم كله تكون راعي ما يان اخر حولها اخر ما يكون راعي ما قبرك مركي لو غي هدا اديك وخليت غاديدي وحاد لهيد ميد كذا سن بالا فوغين يكون راعي لكن دد كلا اسكله دخليه اديك وخ قبرك كله غلاي ما جيره ويان وكاس ولابانيا مركا حداي سما ادونك كاغه دمانين وخ اخر كله غاري ما اهويان ما عندكم ينفذ حوله أكتي نعها ذي ينفذ ويدمانيا وما عند الله الله وحي أكتي أهذي وثواب في آخر أهنا باق مد باقي جري دائم لا يزول أبدا مرنا أنا دماني نويا مرنا ما دماني marka ilaahi aqtiisa waxa ahaaday ayaa khayr badan oo shay baaqi ah sidaas dirtii qofka caaqil ka ihi yaan wuxuu garanaya inaana labada shay la isku doorsan karin shay waligi jirayo iyo wax dhaqso kaaga dhamaanayo hadii labadooda lagu doorsiyo lagu yiraahdo mid qaado shayga waligi jirayo ma qaadanaysa ka waligi ku baaqiga haba ku yaraad haduu doono ka unba doorani weeyaan laakiin wax maalmaynta ku raaxaysato ka tagayo nin caaqif caaqilahi ma doorto weeyaan marka aakhiro risqigeeda mid dhamaanaya ma ah waa mid waligi jiray sida ilaahay u leeyahay in hada la risquna ma lahu min nafadi risqigeeni way jannada markii la tago qofka mu'mininta ay galaan dhamaanshana aysan u sugnaan weeyaan waa hayaata ay ku baaqi noqonayaan waligood ku jiraayaan fi suuratul kahfi allah wuxuu leeyahay way yubashshira al mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana maakithina fihi abada والغود اي كنا غانيانو لغا ساري مايو الله في سوره الاعلى وحكوليا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ادون كيما دورانيسان ايدو اخره اي تahay ميد مارت خير كبدن ادونك كخير بدن ميد باقي نيمد بدن اي ولي جيريس اي تahay اياد ادينك ادونك دورانيسان وي marka الله وحوليا ما عندكم وحي اكتي ما اها xoolaha aad leedihiin iyo waxa cilmigiina iyo awoodiina iyo wax kasta kulligeed yanfadu waa dhamaanaya marka haysan siinin wama inda allahi ilahi akti wixii ahaadayba wixii rabbi aktiisa ahaadayna baaqin mid jirayo oo dhamaanaynin way waa jannada wayan aan wax maarata risqeeda allah u leeyahay waa ataa'an ghayr majdud wasi isma'ana waliga laga goynaynin wayan waa mid baaqiyo weeyaan wala najziyanna alladheena sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu wala najziyanna wan abal marineena on abal marineena alladheena dadki sabaru sabray ajrahum ay jazaa'a a'malihim amal kooda jazihiis ayaanu ka abal marineena bi ahsani ma shaykan ugu wanaag badan baan ku abal marineena kaanu ay ahaayeen ya'maluna kuwa sameeyo xishmeen jireen kan ugu fiican ayaanu ku abaal marineyna amalkoodii weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala ayada ku khatimay waliba ma arto oo min baabil qasam leeyahay wa dar wala najziyannahum laam talamul qasam waan abaal marineyna weeyaan wallahi la najziyannahu asago ayadoo yiro kale lamitaay weeyaan waxaan ku abaal marineyna alladina sabaru dadkii sabray maxay ku sabreen tawxiidkii bay ku sabreen طاعدي بيكو صبرين معاصدي بيكو صبرين بلايدي يمتحانات إلهي وكل ذي يكو صبرين دلقات ويشين دتكاس يعني وحن كو أبال وحن مارت وان أبال مرينينا أجرهم أي أجر وحلو جهد وجزاء أعمالهم عمل كود الجزيئي سبا وحن كدقينا ولقو أبال مريني بأحسن ما كانوا يعملون وحي سمايين يعني مارت كان أبونا قبلا أيا لقى أبال مرينينا لان الحسن وحال الى هذا حسن وناق شيء قال الى بين لبا علماء او قيبيا قران كبلفتيس او قيبينيا ان الى هذا حسن شيء او وناقسن اي احسن من الى هذا افعل التفضيل لقليو كوناقسن كل كوناقسن حسن واه في عنه احسن وكسي في عنه وكوناق بدن هي ويا marka كي احسن كاه اعماش او سميهي عملك او سميهو عمل حسن انه سميه وناكسن بالاركا افكر وسمينيه متكسل في عمل انه سميه الاركا marka ki حسن ka aha amalkiisa jazihiisa lagama dhige ki ahsan ka aha ay ugu wanaagsana aya acmaashiisa loogu beega yaani baa la siiyaa weeyaa ki ahsan ka aha aya la siiyaa midalan culimadu waxay leeyihiin yaani jazaha oo kale qofka markuu inta ku dulmiyo xumaan kugu sameeyo qisaasta aad ka aban ka argudataa انتو كوكو سمعي وانا اتكو سمعيسا وشي حسن اول الله مركو ليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وحسن حسن شيء وانا اتسنوا يعني مركو ليه وجزاء سيئة سيئة مثلها وحسن شيء وانا اتسنوا وقفك إناد انتو كوكو سمعي إناد اسكن دفاعه وانتو كلاقات قارتيسه وشي وانا اتسنوا لكن محا أحسن وكثير في عنه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين inaad iska dulqaadato oo sabirto baba kasi wanaagsan ahsan ki ahweeyaan أحسن كاسة لوجي مر هذه قفكي إن أتكأب على المريسو وحكو سمي أتكأر بذلك مر كاسة سميسو حسن كي لتمي عمل كاس ما هتوابتي سوحل وقوقي ميني أحسن كي أصاب الكياء أدلقات كاليو تبسكع في سي كاسة لغوقو عمل كاقي لغوقو بيغي لغوقو مارتي ميزام ياويا ولذلك أيات مارتي يعني أو مارتي الله ليه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حدو قفك الحسنة لي مادو حسنة دي سي إلا قاء بالمري وشي حسن لقاء بالمريوي لكن أحسن لقاء بالمريايو طبعا جربا لولا بلابا إلى 700 ضعف تضبب قل أو جير أي لولا بلابا إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله لابلاب إلهي مو يعدك لو يسنقرنيني أيوب ربي السيئة سبحانه وتعالى مركا يعني وحي لم يتهي أيضا في سورة الزمر كجر توكلة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله ذات الصابرين أجر يقولوه كو أبا المريا بغير حساب بكسيا حساب الآن أيضا الله حساب باب الله السيابة تضرب قولي وحلا ماذا ما هي حساب الآن برب سبحانه وتعالى كسيني ويا مركز سلاسة اللوجينة ولذلك قراءة الجمهور أيها وحي أخريان ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يأري كدقان أما عاصم يعني ابن كثير لبذوا ذبانون تأخريه ولا نجزين الذين صبروا بأخريان نون أخريان قراءة أنت ذكر الجمهور القراء يأري أخريانه ولا يجزين الله أبا المريني الذين صبروا كوي صبري أجرهم عمل كوذا جزيهي سأيوحك أبا المريني بأحسن ما شيكا هو ناكبذا كانوا يعملون كوى سمائي أهايين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل قفك سمائي صالحا أي عملا صالحا عمل وناكسن قفك السمائية شقو وناكسن قفك قفك أحد كاسو من ذكر مد لبأة أو أنثى أما مد دقأة وهو والحال هو مركو عمل كصالح سبينيو أحد كاس أما لبك أما دقائه مؤمن الله مد رميه أو يهي مؤمن أو يهي إله أو رميسي فلنحيينه قفك مؤمن كأهي عمل كوناكسن سمائي حدي الدمر كودون هم نغذي ونولينينا أو نولينينا حياة النلل أي نولينينا نلشاس طيبة المد وناكسنا نلل وناكسن أي نولينينا ويا ولنجزينهم وان أبال مرينينا وان أبال مرينينا أجرهم أجر كودي وثواب أعمالهم لو جيدو عمل كودي جزيسي لو جيدو بأحسن ما شيكا هو ناكبدا ما كو أبال مرينينا كانوا أي أهايين يعملون كو سمي أي أهايين وحي سمين جرين عمل كو ذكا نقفي عن أيانو كأبال مرينينا ساسو ربي سبحانه وتعالى لي أيضا الله قلنا وشيغي قف كستا لبي يددي كو حدونا هنغضو رقي الدمر عمل وناكسن صالحا لي مادو إنو إلهي سبحانه وتعالى حياته وناكسن نلل وناكسن إنو سينيو جزه سنع يعني لو قد بيجيو عمل أو قبتاك هو وناك بذن إن ثوابتي سعبن بحلك اللو قد بيجيو أيو رب سبحانه وتعالى نوشي قوية أيضا مركو حد قرني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى عمل كصالحا مركي الله شيغي شرط بالله شيغي وهو مؤمن بالي إيمانكو يعني هو شرط للعمل الصالح حدوسا عملك إيمان كهر مرين عمل كان أتسمينيسا حدوسا إيمان كهر رين وأضاو مؤمنا أضاو عمل كان سمينيني صالح لمير هذا صالح من نقنا نعماش مرك شروط سدحة أي علماته أشيغان كان وامدك كوباده أيضا إنو شيكتويا وإن مرك هرى عمل كصالح قفك سميني مرك صالح نقنا وإن إيمان كهر مره قفا مؤمنا هين حديقه عمل سمايه يعني عمل كيس صالح لما هو رمي بل وفاسد وإلهي كيس وحكا سوقات ملك سلو الله في سورة الفرقان وكلية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني عمل كود وحكسوقات ملواء بور لسيري وقلب إلهي كيه سبحانه وتعالى ساسا الله قد بيه وحو عماشه ذكره والذين كفروا بربي معمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يعني تاسو كلاوي ورور كامت مارتي بالك دان دبا قالها لي هذا اوكله ايو لميد ياي وقفك انو عمل ولا شن سمينه يسكو هيستا لكن ماشي مركو تقو ثواب خير ولي هي لما اركا ويا مركا عملك وحا شرط يا شرط الكوباد مركو صالح نقني وينو قفك قفك سمينه يا مؤمن ياي شرط قاس وكان كوباد ويا شرط قال لبعض وحا وي وانو عمل كاسي يعني خالصا لله عز وجل إلهي ترتي إنا أسمى يسوع وإنه إلهي أبرح ترته الله إنا أبرح ترته وياه قدم خلق جيس عملك اللو ذا جنين عملك إله بأسكاله سيد الله بأوليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله حولي أسلوه رسولك صلى الله عليه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دوني يعني حتى هذا الله أعبد ألك لي أن عابدي مخلصا له ديني انا توحيد كي يقول سافيه لي مرك اخلاص على الربا عملك ان الهي درتي لولا جيده وشرطي اللباد وياك هذه عملك شركي او قلو وعدك لألا ولا جسو وشركي اتكو سميسو الهي ما اقبل سبحانه وتعالى لان اشركت ليحبطن عملك مو الهي لي هذه شركي التي ما دا عملك هو بري الله حولي في حديث القدس حكولي انا اغنى شركائي عن شركي وكذا يختون شركك وذاكسك وكذا يختون من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة قفك عمل سمايه عدك لنا إلو ذاجيا أمي عمل كيس وذاكسك وانكتك ما أقبله إلهي مي إلو ذاكسي إذا هذه سمرنا مي إلي مرك عمل كان وإنه يا خالصا لله عز وجل ألا درتي إنه قفك أسميني هل قاش يغئي هل يرى هذا هل أمانة تضحك أركان حول أكون يشهد الدنيا منصب أكون قارت وحصل أن أعماش هذا إخلاص كي بربورين إيسا وعكس وقات مية لنا يويا شرط بسدحاد وحوي وحوي أن يكون موافقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني موافقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحو الليمي مدوافق سنة وإنه وإنه سبدعاء حين وحصوله جاءت قدال دم النبي كذب لب الله وضي إنه سن عملك أتكو عبادي سنة يسو خيرك أكون رادين يسو إنه سن نخل حير الله وحولي وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي لي حديث في صحيحين كجر عائشة رضي الله عنها وحيل هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواية الإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بوليه عائشة النبي قال إنه يكور النساء صلوات الله وسلامه عليه يعني قفك عمل سمية وعمل كان أمر كان من أمر ديننا عين وحي النبي الله محمد مركو إلهي دين كان أكم إلي دين أها وحانا هين هدو كدين دفتو وقال له رد لي لقى من أقبل إيه إلهي أبتيس لقى أقبل ما يويا مركا يعني شرط دقاس رب كحري من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وإن قفك مؤمن يهي ويا مركو سمية فلنحيينه قفك سوى نولينينا من عمل قفك عمل فلو صالحا أي عمل صالحا عمل ونأكسن شقو ونأكسن قبتا وشروطا سمرك اللقاه لوي من ذكر مد لبأة أو أنثى مد بدقه وهو إساق مؤمن قفك عمل كاسمين يا الله مدر ميسن أو يهي فلنحيينه قفك ونولينينا أو نولينينا حياة طيبة نولو ونأكسن أي نولينينا نلاشا وناكسن حال لوجيه الحياة الطيبة علماء الله معنى كشيعان الله معنى أي كش كتل ما مر حياة ذا طيبة قال علماء كم ذو حيلين الحياة الطيبة وحال لوجيه الحياة في الجنة جنة نلاشا إذا فضتك يكون ولا ذا أي حياة ذا طيبة لوجيه ذاوي محي الوحيلين لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأقدار والأمراض والآلام والأسقام يعني أدون كانوا لشيسا نولو الحياة الطيبة والله ما أرنكر عذر با إيماني مرق با إيماني شدك لا إيماني حنون با إيماني مركا قفك نولو الطيبة ما به لي بي لي حياة ذا أن أولاه إليه فلنحي أنه حياة طيبة waxa loo jeedaa al hayatu fil akhirah fil janna jannada nolosheedi baa loo jeedaa waxayna maartay dalishana in aayada fi suurati al ankabut ku jirto wa allah u leeyahay wa inna ad-dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun ayada aya nolosha dabta ah daarta aakhiro wa jannadiy la hiya al hayawan la hiya al hayatu nolosha dabta ah wa ayada way saas wa rabbi leeyahay حسن البصري يقول مركو فسره وحوليه حياته معناه سكو فسره يعني الحياة في الجنة بلوجه ذابه لي وحوليه لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة لا يطيب لأحد الحياة إلا الجنة إلا في الجنة بولي يعني قفنا نلشه ومو معاناته إلا إنه الجنة تحقى لمه الجنة تحقى لمه هو معانان يسايه سكل هو معانان ما يسبه لي علماء قهر كميذه وحيليهم الحياة الطيبة وحلوجه ذا والحياة في الدنيا نلش أدونك لوجه ذا بني قوام حي يعني حين وقفك أدونك الله أوا فجيو وحو رب الرادق كيها سبحانه وتعالى سلام مسلم بوكر ديجي مؤمن بوكر ديجي عمر صالح إنه سميستبه ربي وافجيه حرامت إنه كتقبه إلهي وافجيه وحياة طيبة رزق مارتي عفو يعني وناكسن وحلالة أي رب كل إرزاقي عافمات بو إلهي سيئي حياته الطيبة وحيالها صعبا لو جيذاب إليهين ولذلك وانا ضدك مؤمنين تإلهي كو أماني إني أدون كان نلل حسن أي مارة ربي أو سيئي أي ويديستان آخر إنه حسن سيئي في سورة البقرة سيده ربي ليهي ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني تاسوك أدون كان حسن أي وناك بي ربا أي ويديسان أي آخر حسن ويديسانيا مركا حسن هذا الأدون كان لو جيذاب إليه لكن مركا لبدا معنى في رسو لبدا معنى مركا في رسو يعني سيدة ابن كثير إمارة الشيخ محمد الأمير الشنقيطي علماء بدا المفسرين تكمري وحي رجحان حياتنا إن لو جيذو الحياة الطيبة إنيتا الحياة في الدنيا إنيتا الدون كان لو شيسا أي لو جيذاب إليه محايا لكو قرينة وحكو جرتو آيات نحن إذا قرينة كجرتو حدين ليرا فلنحي أنه حياة طيبة جنة حدين لبفصرة ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وحين نقول نسا تكرار إذا لسعي العلي هذا نجل نبي أي نقول نساوي ساسي إليه مكو إما دان أدونك لقلقه ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آخر لقلقه معناها سأي إليه ولذلك أيو ماركتي يعني ابن كثير وكلام الملك سو غوريناي وحوليه الحياه الطيبه الحياه الطيبه تشمل وجوه الراحه من اي وجه كان والله وحي انسان كراحه او اهدن اي حياته الطيبه كل من يسر نوع دون تبع النقطه مكاس العلماء وح كوري عبد الله بن عباس ربنا او سلف في كمده ايو كورينايا اني كفسرين حياته اني كفسرين الرزق الحلال الطيب إنه إله الرزق حلال فسيه أو ناسم حرام تربك إلى لي وحياة طيبة أول علي بن أبي طالب وكلاته حكوف السبيب وليه الحياة الطيبة وقناعة قفك إله حولي أو سيه أو ما عرفت أنت ربي سيه وكو إرزاقي قناعة كهلو يعني كو قنعه وأنا مهقل تاجين وحكرا أنا مهقل تاجين وحنا معناها سكوف السبيب عكرمة إيه مارت واحد من منبه إيه أيو كسو بورنا إيه إلا أوكير هذا قال الضحاك ضحاك بن مزاحم ومارت المفسرين تسلف كم إذا أو يرى هذا هي العمل بالطاعة والانشراح بها حياة هذا الطيبة وحوي قفك وطاعة إلهي سمائيه طاعة إلهي كفر أحسن قلبه سمارت كوة واسع أويا أويا مركاس ابن كثير حولية والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله أرمان أدونك وكسر شيكين قناعة يعني رزق حلاشة يعني مارتي عمل كطاعة وأدونك أكو سمينيسي وحصو لنو يقول من يسابوني مركز حديث إمام أحمد وورناي وكذلك إمام مسلم في صحيح وكسر وصاري حديث عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما أيو سوور مارتي الشيخ سوورنايا وليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه يعني رسولك وحوير عليه الصلاة والسلام وحاقوا ليستيء الليباني قفك إلهي مسلم وكبقوا إسلام ودينك قاتل oo ilaahay rizq maarta kafaaf oo ku filan oo siiyo qanaacana ilaahay uu sii wuxuu siiyay qanaac ku qabo oo maarta ku deeqtoon yaani taas ayaa maartay qofkaas ayaa guuleystay buulay oo liibaanay weeyo wakadalka xadiith imaam an-nasaa'i tirmidhi ay warinayaan xadiith fudalah ibn ubayd wuxuu leeyahay rasuulka baan maqlay salawaatu llahi wasalaamu alayhi oo oranayo qad aflaxa man hudiya ila al-islaam waxaa liibaanay oo guuleystay qofka islaamnimada lagu hanuuniyey wa kaana cayshuhu kafaafa yacni maaragtay nafaqadiisa iyo cayshkiisa noloshiisana wax ku filan ay tahay maalintiisaas uusan u baahan bani aadam su-aashiisa uusan u baahnayn wa qanaca bihi kuna qancay oo maaragtay qanaaco ku hayo ku helay ayaa loo jeedaa weeye marka axaadiistaas waxay tusinaysaa xayaatada tayibada ahi in loo jeedo alxayaatu fi dunya in loo jeedo ayay tusinaysaa weyaan iyo qarinada aayadda ku jirtaba walanajziyannahum waan abaalmarinaynaa ajrahum ay thawaaba acmaalihim acmaashooda thawaabteedii baan ka abaalmarinaynaa biaxsani maa shayka ugu wanaag badan baanan kaga abaalmarinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeye ay ahaayeen camalkay samayn jireen kan ugu fiican unta lasoo qaado bacmaashoodii ay sameeyeen oo dhanba halkaa lagaga fawaabinayaa weyaan فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت حدادونت قراءة القرآن هذا يروك للمك فإذا قرأت القرآن قرآن كأخرنتي سهدئ دوني سيناد أخرسا انتاند أخرنين فاستعذ بالله اللهم غنقل من الشيطان شيطانك كم غنقل شيطانك الرجيم أي المرجوم المترود عن رحمة الله سبحانه وتعالى naxariista ilaahay laga dheereeyo laga fogeeyey ka ilaahay ka magan gal ayda marka ilaahay wuxuu nagu farayaa marka quraanka inaan akhrino doonayno in isticaadada aan la iimaano oo aan iraahno a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim inaan iraahno intaadan bilaabin jumuur ulamaana saasi qabaan isticaadada waxay iimaaneysaa bay leeyihiin qabla tilaawa intaadan akhrinin quraanka intaanad bilaabin وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كب الله وكذلك سنة ودكتهين فقعد خوري صلاة مركي مارتي وقفكو فاتحة انتو سن أخرين فاتحة وسن أخرين فقعد وقوه الرئيسة إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهر مريق قراءة الفاتحة أيال الرباوية تاسا سنة أهوية مركا أمر كان إلهي أو بحين أيو وأمر ندب ما هن أمر وجوب ما واسك الندب واحد والسنة وين فإذا قرأت القرآن مركا اللفظ وحا كحتفا إليهين لفظ الإرادة أي كحتفا قرآن كان أسلوبك وكب ذي هيو فإذا قرأت القرآن فإذا أردت القراءة لما به فإذا أردت قراءة القرآن لما أرني ولسك يقار صدي سيدة مثلا يعني إذا قمتم إلى الصلاة أوكلا أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة صلاة إنه أستكتا مركا دوني سان أوكلا تاسوكلا لم يتايويا فإذا قرأت هداد أخرس النبي الله محمد أما أدونيس فإذا أردت قراءة القرآن قرآن كأخرنتي سهدي أدونيساه وإن القرآن كأخرس أدربتا فاستعذ بالله اللهم جنقل من الشيطان الرجيم شيطان كي لفقيي رحمة إلهي اللي قديري وملعون كا إلهي كما جنقل سبحانه وتعالى حير شيطان كصفات كيس غالب كإلوي قان تلمامها أدلوي قاننا وين ملعون يعني مرك المرجوم وحلوج هذا الرجيم وحلوج هذا والمرجوم باللعنة لعنة مثل لقف جاي لقف ديري ويان الحريص إلهي بلقف جاي جنة إنسان لقف جاي عرض إلهي بكف جاي نار تيسي أي كف جاي ويان مرك شيطان كاس إلهي كما قال صوت وحوي يعني شيطان كأما شيطان الإنس حن غضام شيطان الجن وحلوج بد بذا والالتجاء إلى الله والاستعادة به واستعادة بالله من شره إلهي وقفك معرفي أو بريه أو مغنقله وحيالها شيطان اللي قفت بعد شرطيسة شيطان الإنس شيطان الجن ومغنقلك إلهي ويا سداسة مركب حال لي قصيوس القرآن كان كاقت تشويشيننا وسواسك وقرد إلهي كم مغنقل سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمن إنه أي إن الأمر والشأن إنه ضمير كجراهي ضمير الشأن كدقنه أما إنه إن شيطانك لفتي صدميرك وعلنا لبدا بو الشيطان وفسرين توي إنه شيطانك ليس له إساق أمسقنان سلطان أي حجة حجة على الذين أي على إغواء الذين كوي باديين تودي آمنوا إلهي الرميين أو باديين وحجة أوليك أوه استلم أركوية وعلى ربهم ويتوكلون تلسارتو على ربهم ربك وذا تلسارنا ينا حجة أو مارتو كل ميوكو باديين ملك إلهي لي سبحانه وتعالى إنما سلطانه تسلط كيسا يدرتانك أو درينيهي أو سلطانك يحجد أو كليهي وحو أهاذي أو سلطان يحجد أو كليهي على الذين كوي دشو ديبو كليه يتولونه أساق كولي ديغان أيو شيطانك كوي ولي كدكتي أيو مارتي أو أساق أطيعي أو مارتي يعني الله سكريسنا ولي كي يشي دات كاس أبو حجد كليهي تتك مؤمنين تحجكم على هوية والذين كوي أي حجك ليه هم أيغبا يعني مشركون كووا ذا جنية يعني الله سبحانه وتعالى خلقه سلوه ذا جنية به أي بسبب وسوسته شيطان كوسواسنتي سسرمت يدنا شركك كسميني كواس أي أمارتي يعني أو سلطان يحجأوا كليه هوية لكن تتك مؤمنين تقوم له لماذا أيضا شيطان كي إلهي كما قال نليري الله وحرنه وشيغي دتك أساق تلسارتو أطيعه أوامر تقاتو وحفره مع سيد إلهي كفره شركه وحرنه لما كن راعه دتك إنو حجكو لي وبادي إنو بادي إيو أيقو وذن إياه ومارتي سودون ويعر باديين إياوي أما دتك مؤمنين تا وأدوما إلهي ومخلصين تأيه أسأقوا ما أودي كرب إلهي لي سبحانه وتعالى سدا إلهي أشيقين ويو شيطان كلفتيسا أياب مارت إن بغنوا صامرنا إنو سنتسلط كل حين أدوما مؤمنين تأسأقوا إلهي هرتيسا كقري أسأقوا إلهي هرتيسا أيو كقري ومارت أشيقين إنو سنمارت في سورة الحجر ينكو صامرنا مركو يري يعني مارت إلا عبادك منهم المخلصين يعني ذاتك كلو دم وان باديييني الا ذاتك مخلصين تامويه اللهنا مركو وحويري سدا ايدانو كلي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ذاتك اديك كراعي مويه او غاوين تامويه ذاتك ليتو او سلطان اد كوليداي ما جيرو ادومديد وحجو اد كوليداي لما اركا ويان مركا شيطانك ذاتك راعينا سلطانك او كوليا waxaa way waa u yeerista oo dadka ugu yaaray kufrigay macaasida shirkiga oo ugu yeeray iyo ajiibada ay ajiibeen iyo taacada ay atiiceen weeyaan innahu shaydaanki laysa lahu shaydaanka uma ahan sultaanu hujja uma ahanin sufyaan athawri oo kale wuxuu leeyahay markuu aayada fasirayo laysa lahu alayhim sultaanu an yuqi'ahum fi dhanbin la yatubuna minhu shaydaanku awood uma haysto inuu dadka mu'miniinta adoomada ilaahaya ذنبي أين كتب كين إنه كل من ينو كرده أود ملحبوري أود ملحوي مركا يعني تاس معناها صوت مارت أو كوفة سرية سفيان الثوري يا كوفة سروية مركا أودك ملحوي لأنه شيطانك ليس له أمعها عن سلطان حجو على الذين آمنوا أي على إضلال الذين آمنوا على إغوائهم باديين توضعوا مؤمنين تيم باديين وحقوا كلية لما أركويا مؤمنين تاسوا على ربهم رب جودنا يتوكلون تلسارته ورب جود تلدود أديبتي مؤمنين ومتوكلين وأن أحد كلا أنا تلسار من تلدود أديبني يعني وحويان ضد كسلطان كمالها شيطان كويان يومك سلطان يحج كليا إنما سلطانه حجبي سو حويان وضد يعني مارته أو كليه على الذين كوي يتولونه مجاهدك لو حكومة سرية على الذين يطيعونه كوا سقى أطيعه وراع يويا أما وحل إذا ذا على الذين يتخذونه وليا من دون الله تبك إلهي سكذيسا شيطانك ولي كد جناي والله أولي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو shaydaanka iyo maarkay dadkiisa ayagu cadaw idiina niyad wali ka dhiganaysan aniga sokadeeda waa idin sidee weeyaan walladina kuwi ayuu sultaan iyo xujo kuleeyaan oo baadiyeya oo dhumiya dariiqa xaqqa ka dhumiya xujada uu leeyahay waa inuu ugu yeero un xumidaasina ugu yeero weeyaan walladina kuwi bo sultaan iyo xujo kuleeyaan hum ayaguba mushrikuuna wadaajinayo الله سبحانه وتعالى أي مشركين الله الله لو ذاجيه به أي بسبب إغوائه باديين كيسا إيه مارك وسوسديسا سبب كيذا أي شرك وكسر ومارك الله مشركيه ليا وكوا سويا كوا مشركين تا يعني أو إله الشرك غصة مايو بسبب وسوسة الشيطان كوا أيوح كليه سلطان يحجع كليه مركا به الضمير كجرا يعني إن إلهي لو عليا مفسرين تقار ويشيغا إن شيطانك لو عليا ويشيغا لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحو أظهر كبقيا ومعناها أدو موقضاه وكل شيء يراجحه إن شيطانك لو عليا يعني ساس وليا وحو ليا هو أظهر الأقوال في قوله والذين هم به مشركون أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله شيطانك لو عليني إلهي لو علم ما يقولي مركزه إنه ومعنى كونه مشركين ومعنى كونه مشركين به وذا جنت إلو وذا جيين الله شيطانك إلو وذا جيين معنى إنه وحوي هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي إنه أطيعان وشيطانك كفره معاصي له يكون أطيعان صلى إلهي في سورة ياسين وكلية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أيضا سورة مارت أورنا ياويا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وإذا بدلنا هدان بدلنا أون دور النوي أون نسخ أنك بدلنا آية أي حكم آية آية حكم كير هدي أن بدلنا أون دور النوي مكان آية آية كلا بدل كير هدان كسو بدلنا أون بقناه والله الله سبحانه وتعالى أعلم أنه أغان شبذن وإيه بما ينزل وحو بجنا يأسقى خلقه إذا كأغان شبذن علم أوله قالوا وحير أهدان مركي آيات لبدلوا آيات كبيرو بدلاه إنما أنت أذيك النبي الله محمد مفترين مد الله كبان أبو رتيباته مد بان أبو رني آياته هذا كان إلهي ما أوسن كين وحن لك لبدل وحوال النسخيه إلهي ما سمعيننا أذى لي من بيني بل إسكباف نبي الله محمد إنه مارة مختلق مفترية يهيو بان أبورته أكثرهم ذاتك بذن كودو لا يعلمون ما أغا أو ضد علم لما أها أو وحقرن أيه جهل قاسا مركة تكذيبك يا كفرك يا كلك حنباري ويان أيضا الله سبحانه وتعالى وحن أقول شيئي نسخي نسخي أنا وكسو هذا الله في سورة البقرة وكسو هذا الني أقسامت أولي هاي وحقوية مركة سومر إن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها مركة هذه آية أن بدلنا حكم كيدي آية كلا بدل كيدي أن كينو الله حولي هاي وحي لهذا المشركين تي نو محمد بابين أبورتي وركا سميستي هذا الكاسيدي أصدقى مختلقة ومختلقة وحبورتي وكاذبة الله مارت هذا الكويروي هذا الكاس معناه ذو حيرين مفسرين تا مرك التغيير الأحكام أي مقلان آيات بالا النسخي وآيات كلا لغو النسخي بين نبي هذا الكوير هذا لكن هذا الكاس وحوية وهذا يعني هذا الكون وهذا الباطل هوية الله سبحانه وتعالى حكم أحكام تؤجديني علم بأولي لأنه وضغتهم والله أعلم بما ينزل بإله إليه نسخ كاستمرك اللقاء حضلي لفظك علمي قال لتبدك وإذا بدلنا آية مكان آية الله محويري والله أعلم بما ينزل وحو دجينا يا سقاء حكم أولي في سورة البقرة محنك سومرني ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير علم بالله حجي سورة الأعلى مركان تقنو الله حولي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله مركز علم اللي قد بيقول يري إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني الله سبحانه وتعالى علمي قاس أيو تبدق مرك إلهي سبحانه وتعالى شيء أوجدين يو يعني علمي بقوله يهو مثل حد يسبه قرنية waqtiga ugu talagalaya waqtigan marxaladan dadku ku mareen marxaladaas ilaahay waa ogyahay markay dhamaato la gaaro aayadiibo doorini aayad kale oo mulaaymo oo soconaysa waligeed ayo oo xukun baaqi iyo jiray ayuu rabbi keenayaa wali marka ayagu cilmigaas ma garanayaan yaani sharciga ilaahay dad yaqaan ma aha waa juhaal way cilmi aan lahayn saas darteed bay nabiga waxa ku tuhmeen inuu mukhtalif oo maarta muftari kadhaab yahay ay ku tuhmeen booyan ayda marka taas loo jeedo wa ida badalna hadaanu badalno ayatan ayad makana ayati ayad kale badalkeeda hadaanu ku badalno oo ayad baan soo badal qaadanay tan kala ka badalana wallahu alle a'lamu allo ogaasho badan way bima yunzilu wuxuu dajinaa cilmi uu leeyahay oo og yahay masalix al-ibad buu garanaya yaani cilmiga uu leeyahay waxa xikmadiisa keentay way khalqigiisa maslaxadeeda nasikh iyo mansukh al-ilmi uu leeyahay qaalu hayrahan marka inma anta muftari ayda markii ay arkaan nasxiga iyo tabdiilka markii arkaan ayay waxa yiraahdaan inma anta muftari adigu waxa tahay nabi ilaahi muhammadu muftari mid baan abuuranaya ba tahay laana yaani tabdiilka waxa la yiraahdaa tabdiilka waa raf'u shay'i ma'a wad'i ghayrihi makanahu yaani ma aragtay shay inta la qaado asaga mid aan ahayn booskiisa la dhigo ayaa loo jeedaa weeyaan marka tabdiilul aaya badalna aayata makana aaya marka ilaahi leeyahay tabdiilul aaya waxa loo jeedaa raf'uha bi ukhra ghayriha aayadi inta la bedelo la kor yeelo mid kale aan ayada ahayn in lagu soo bedelo waa nasxiga waxa la yiraahdo weeyaan nasxiga loo jeedaa qaalu waxay yiraahdeen inama anta adiga waxa tahay muftari mid baan abuuranayo oo mukhtaliqo kadaaba ba tahay bay leeyihiin hadalkaas bay yiraahdeen qaalu inama anta muftari bal iska daaf inuu nabi ilaahi muhammad muftari yahay aktharuhum badankoodu yaani laa ya'lamuuna ay laysa lahum ilmun ilmi malahu rabbigooda cilmi umalah sharcigiisa ma yaqaanaan laa ya'lamuuna shay'an min al-ilmi asla wax cilmiyo ay leeyihiin lama arko way qul marka waxa tiraa nabi ilaahi muhammad nazzalahu waxa soo dejiyay oo nabi ilaahi muhammad soo gaarsiiyay ruuhul qudusi yaani malakul jibriil ba soo gaarsiiyay way ruuxdi tahir sanayd ayaa soo gaarsiisay malakul jibriil min rabbika yaani xaqqa rabbiga agabuuna ka keenay bil haqqi hala kawnihi mutalabbisan bil haqqi asagoo haqqi faabid ka aha yaani quraankan oo wato oo awaamirtii iyo nawaahidii iyo akhbaartii wax walba kulligeed wato asagoo ah haqqa faabid ka asagoo wato ayuuna nabi ilaahi maxamed kusoo dejiyay weeyaan maxaa nabiga loogu soo dejiyay quraankan malakul jibriil oo ilaahi inta ugu soo dhiibay nabi maxamed usoo gaarsiiyay liyuthabbita alladiina aamanu liyuthabbita inuu suga allah الذين آمنوا مؤمنين تي إنو سوغو إيمانك أو كسوغو وهدى هنون إنو هنونيو مؤمنين تي إيو بشرى بشارو للمسلمين ذاتك مسلمين تي إلهي أهو قاسمي إنو بشارة نقضى الدنيا آخر إنو هنون نقضى قلوبتو إلهي كو هنونيو يقين أي هلان إيمان أي كرسدان ومركا أي رهدان كل من عند ربنا يعني الناسخي منسوخة مركي أركان mid kasta kulligi muhkamkii mutashabihi nasikhi mansukhi kulligood allah xaqiisa ka yimid ay yiraahdaan oo yaqiinta ay gaarsiisay weeyaan qul nazzalahu wa hatrahu wa hal soo dagay quraankan ruuhul qudus yaani maarat malakul jibriil ruuhul qudus loo jeeda quraankan in badan ilaahay ku sheegaa weeyaan min rabbika haqa rabbigaaga buuna kala soo dagay bil haqqi asagu haq wa tabuuna ilaahay ku soo dajiyay oo xaqas loo jeedo awaamirtii nawaahidii ahkaamtii wixii akhbaara ku jiray oo dhan loo jeedo weeyaan liyuthabbita alladiina aamanu mu'miniinti quluubtoodi inuu ku sugo yaqiin iyo iimaan ay korsadaan yaani liyazdadu iimaanan wa yaqiinan ayu ilaahay ugu soo dajiyay weeyaan wa hudan iyo wa bushraada liyuthabbita daasa maxalkeeda aan ku cabsaynaa weeyaan wa hudan wa bushra yaani liyuthabbita daas aya maxalkeeda ku cadfeena tasbiitan lahum wa hidaayatan wa bishara adoo yiro kale lamita hidaaye iyo bishaareyn oo ilaahay xaq adduunka u kala cadeeyay hanuun adduunka inta joogaana xaqi baadilki loo kala cadeeyay yaani maaratay waxa loo cadeeyay baadida iyo hanuunkiiba loo kala cadeeyay tooxidkii kufrigiiba loo kala cadeeyay iyo wa bishara bishaaro oo ah إن آخر ثواب وين ثواب وين إلهي أكسي كلهين أي المارة الله عبد يعني مارتي الله أبو بشارين للمسلمين مسلمين تين أنقطه أي إلهي سبحانه وتعالى أي قرآن أبو سود دجين مرك أيضا ملك الجبريل إنه لا سود دجين وسورة الشعراء أيها كجرو كلامك وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن كشيطان لكم لا بني آدم يشغلكم لا رب العالمين سود دجين نزل به الروح الأمين الروح الأمين يعني وارث الروح القدس وملك الجبريل بالسوء دقيب لي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني ما هو محمد قلبي ميسو كسوء دجيه سيئو ذاتك حق وقد قدرت أو مارت علىك إلهي وقد قد وحونا كسوء دجيه لو قد عربي قاهيد أي رب كسوء دجيه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.